عرف منازلها إلا محب زايد أساسها واليوذن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أساسها واليوذن وراها داروا على الدانات سبع أبد نحنا شعوب لها نفدى ثراها نبذل الغالي لها دوم ونهب نحنا شعوب لها نفدى ثراها نبذل الغالي لها دوم ونهب إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوم وراها أجيال الفخر عز الطلب وجنودنا ليهم فخر بسماها نشان فخر لنا دوم وأبد وبنت زايد للوطن الله حباها ربة أجيال الفخر عز الطلب إلا دار زايد لا تقرب حماها لا لا لا تقرب منازلها إلا محب لا تقرب حماها